يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعيني حياتي يا بلدي يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعيني حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعيني يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعيني يا حياتي يا بلدي يا غلوتي يا مسافر لما يكون بعيد يفتكر في البابا ويقرب البعيد يا غلوتي يا مسافر لما يكون بعيد يفتكر في البابا ويقرب البعيد بنلف في المواني وبنرجع للتاني بنلف في المواني وبنرجع للتاني تغذينا بالحبل ودايما مسكت وجديد مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب أرض الخير يا بلدي يا وطن حبيب بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب فيك الصبر الطيب مهما بينك طال شمس قمر يا مطير يا الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي وحدتنا الوطنية سماح وسلام يختار اللي شوفها يجيب من الكلام وحدتنا الوطنية سماح وسلام يختار اللي شوفها يجيب من الكلام في الشدة بنشارك في الفرحة بالبالي في الشدة بنشارك في الفرحة بالبالي وتقولوا من حبك انت يا وطن السلام مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي يا مصر الحبيبة يا مدع الحنان الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان يا مصر الحبيبة يا مدع الحنان الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان بحياتي أحييك وبروحي أفديك بحياتي أحييك وبروحي أفديك بحياتي أحميكي وبروحي أفديكي خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجعان مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي